فأصبح في المدينة خائفاً يترقب فإذا الذي استنفره بالأمس يستصرخ قال له موسى إنك لغوي Oh.

سقيلهما ثم تعلي إلى فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير ولما ورد ما وجد عليه أمة من الناس يسكون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصبر الرعاء وأبونا شيخ فسقيلهما ثم تولي إلى فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجيءته أحدهما تمشي على استحياء إن قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فجيءته إحديهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جئته وقف عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم قالت احذفهما يا أبت التاجر قال احذفهما يا أبت التاجر قال احذفهما يا تأجد قال احذفهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت خير من استأجرت القوي لمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني قَالَيْتَ سَتَجِدُنِي